أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قوله عز وجل كيف، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتعجب. وقوله كيف تكفرون بالله، الكلام هنا فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، لأن قوله في الآية السابقة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ثم قال كيف تكفرون بالله، ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. وله صور: الصورة الأولى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كما في هذه الآية وكما في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياه، فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. الصورة الثانية التفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ولم يقل وجرين بكم، فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة. الصورة الثالثة الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كما في قوله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث منهم 12 نقيبا، فهو التفات من الغيبة إلى التكلم، فحول الكلام هنا من الغيبة إلى التكلم. الصورة الرابعة الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله: فصل لربك وانحر. والالتفات له فوائد عامة وفوائد خاصة، ففوائد عامة تكون في جميع صور الالتفات، وفوائد خاصة تكون في كل صورة بحسبها. أما الفوائد العامة فمنها: أولاً، حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، فإذا تغير وجه أسلوب الكلام على المخاطب حينئذ يحصل الانتباه. فمثلاً في قوله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ينتبه ويقول: لما لم يقل وجرين بكم، فهذا يوجب الانتباه. والفائدة الثانية حمل المخاطب على التفكر في المعنى، لأن تغير أسلوب الكلام من وجه إلى وجه آخر يؤدي إلى التفكر والتأمل في السبب. والفائدة الثالثة دفع السآمة والملل، لأن بقاء الكلام على أسلوب واحد وعلى نمط واحد قد يكون سبباً للسآمة والملل في الغالب. هذه فوائد عامة، وهناك فوائد خاصة تكون في كل سياق بحسبه. وقوله كيف تكفرون بالله، الكفر في اللغة بمعنى الستر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، لأنه يستر ما في ما بداخله. وأما شرعا فالكفر هو ستر ما يجب لله عز وجل وجحده، فسمي الكافر كافرا لأنه ستر وجحد ما يجب لله من العبادة والطاعة. ومعنى قولي كيف تكفرون بالله، أي كيف تكفرون بالله وتنكرون تفرده بالألوهية والربوبية وكمال الصفات والأفعال والقدرة، ومع ذلك تنكرون البعث وتستكبرون عن عبادته. وكنتم أمواتا، الواو هنا واو الحال، أي والحال أنكم كنتم أمواتا، فكنتم عدما قبل نفخ الروح في الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي فخلقكم ونفخ فيكم الروح وأوجد فيكم الحياة بقدرته التامة، ثم يميتكم، يعني إماتة ثانية بعد خروجكم إلى الدنيا، وذلك بمفارقة الأرواح للأجساد عند انقضاء الأجال، ثم يحييكم، يعني الحياة الآخرة التي لا موت بعدها. وهذه الآية وهي قوله عز وجل: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هي لها نظائر في القرآن، كقوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وقال عز وجل: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه. فهذه الآية لها نظائر، وهي أن إماتة الخلق مرتين وأن إحياءهم مرتين. قال: ثم إليه ترجعون، أي بعد إحيائكم الحياة الثانية وبعثكم من قبوركم ترجعون، أي تردون إليه سبحانه وتعالى، فيحاسبكم على أعمالكم، كما قال سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها الإنكار الشديد والتوبيخ والتقريع والتعجب ممن يكفرون بالله تعالى وقد كانوا أمواتا ثم أحياهم. ومنها أيضا بيان نعمة الله تعالى على الخلق بإيجادهم من العدم، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم وهيأ لهم العقل والفهم وسخر لهم ما خلقه سبحانه وتعالى، كما في الآية بعدها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يوجب على الخلق أن يقوموا بعبادته وطاعته، لأن الغاية من هذا الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى. لم يخلقهم سبحانه وتعالى ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق الموت على ما قبل الخلق ونفخ الروح، بمعنى أن الموت يطلق على ما لا روح فيه، فكل ما لا روح فيه فإنه يطلق عليه اسم الموت. ويستفاد منه أيضا أن الجنين إذا خرج قبل نفخ الروح فيه فلا يثبت له حكم الحي، لقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن الحياة لا تثبت إلا بماذا؟ بنفخ الروح. فهذه الآية دليل على أن الجنين إذا خرج قبل نفخ الروح فيه فلا تثبت له أحكام الحي، وعلى هذا فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن أيضا مع القبور ومع المسلمين، وإنما يحفر له حفرة فيدفن فيها، ولا يرث ولا يورث، لأن الإرث إنما يثبت إذا استهل صارخا، كما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وهذا يدل على أن الإرث لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما فيه حياة مستقرة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الموت مكتوب على جميع الخلق، فجميع الخلق قد كتب الله عز وجل عليهم الموت، وليس أحد يخلد. ولهذا قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فالموت هو الغاية، هو النهاية، فهو نهاية كل شيء في هذه الدنيا. فالإنسان مهما عمر في هذه الدنيا ومهما طال عمره ومكث فيها فإن مآله إلى الموت. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات البعث والمعاد والرجوع إلى الله عز وجل، لقوله: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولهذا كان الإيمان بهذا الأمر، أعني بالبعث والجزاء، من أركان الإيمان الستة. فإن في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقالوا: تؤمن باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا فالإيمان بسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك هو من الإيمان باليوم الآخر، فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقال: من مات فقد قامت قيامته. وإذا نقول هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والمعاد، ومنها أيضا إثبات الجزاء بقول: ثم إلينا ترجعون، وأن جميع الخلق سوف يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس كما يقوله الدهريون والملاحدة أنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع، وليس هناك بعث ولا جزاء، بل هناك بعث وجزاء ومحاسبة كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل على إحياء الخلق وإيجادهم من العدم، ثم إماتتهم ثم إحياؤهم وبعثهم. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا أنبه أيضا ما يتلفظ به أو يتكلم به بعض الناس ولا سيما المنتسبين للتصوف من قولهم يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا لا يصح، لأنه قبل النون لم يكن هناك أمر، يعني كن فيكون. فإذا كان أمره بين الكاف والنون هل يكون هناك ثمرة ونتيجة؟ لا، إنما يحصل الأمر والخلق والامتثال بعد النون وليس قبل الكاف أو ليس بين الميم والنون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل لقوله ثم إليه ترجعون. والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى إنما يكون بالعمل الصالح، الاستعداد للقاء الله إنما يكون بالعمل الصالح، فهذه الدنيا مزرعة للآخرة، فينبغي للإنسان أن يستغل وجوده في هذه الدنيا بالاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن الذي سوف ينفعك عند الله هو عملك الصالح، الذي ينفعك عملك الصالح. العقيدة أمر مطلوب، ولا يصح العمل ولا يكون مقبولا إلا بسلامة العقيدة وصحتها، لكن العقيدة لا تنفع حتى لو كان الإنسان على عقيدة سليمة ولكن ليس عنده عمل صالح، فهذه العقيدة لا تنفعه، بل لا بد من العمل. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يرد على ذلك من قال لا إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فليس المعنى أن يقولها بلسانه ولكن قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه وعمل بمقتضاها. ولهذا نعرف المسلم حقيقة، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا أمر لا بد منه. أما إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل الطاعات، هذا لا ينفعه. قد ينفعه في الدنيا أنه يعصم دمه وماله، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكن عند الله تعالى لن ينفعك إلا عملك الصالح. إذن في الآية الكريمة حث على الاستعداد للقاء الله عز وجل بالاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن الذي ينفعك عند الله تعالى هو عملك الصالح، لا ينفعك دفنك في مكان، يعني كون الإنسان يدفن في مكة أو في المدينة هذا أيضا ليس له مزية، والأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، كما يروى أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين، فالأحاديث كلها الواردة في هذا لا تصح، وأن الذي ينفعك ويقربك إلى الله هو عملك الصالح. وقد سبق لنا أن ذكرنا فوائد الاستزادة والاستكثار من الأعمال الصالحة، نعيدها أو ما يحتاج؟ طيب، الاستكثار من الأعمال الصالحة فيه فوائد عظيمة، منها أولا أنها سبب لزيادة الإيمان، فيزداد الإنسان إيمانا بالعمل الصالح. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثا أن الاستكثار من الأعمال الصالحة سبب لنيل محبة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رابعاً من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الكروب وزوال الهموم. فإذا وقع الإنسان في كرب نفس الله كربه وأزال همه وغمه بسبب أعماله الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ورخائك وقوتك ونشاطك تكون ذخراً لك عند الله في حال شدتك. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد هذه الأعمال وداوم عليها وواظب عليها ثم حيل بينه وبينها، إما بمرض أو سفر أو أي مانع كان، كتب الله له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فلو أن شخصاً كان يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويعود المرضى ويبر بوالديه ويصل أرحامه ويعين المحتاجين، ثم مرض، أصابه مرض ولم يتمكن من هذه الأعمال، كتب الله له أجرها وهو على فراشه. والحديث صريح: كتب له ما كان يعمل، يعني الذي كان يعمله من قليل وكثير. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لوقاية الإنسان من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالعبد إذا استكثر من الأعمال الصالحة وقاه الله عز وجل الفتن، سواء كان ذلك من فتن الشبهات أم من فتن الشهوات، لأن الفتن نوعان: فتن شبهات وهي التباس الحق بالباطل بحيث يرى الحق باطلاً والباطل حقاً، ودواء هذا النوع من الشبه العلم النافع. العلم النافع، لأن العلم يزيل الشبه والشكوك والشبهات. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات كما قد يظنه بعض الناس أو يتبادر شهوة الفرج، لا، المراد بالشهوات الميل عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله، ويدخل في ذلك شهوة الفرج وغيرها. هذا النوع من الفتن، هذا النوع من الفتن دواؤه أمران أو يعالج بأمرين: الأول النية الصالحة، والثاني الاستكثار من الأعمال الصالحة. فإذا علم الله عز وجل من العبد حسن النية وسلامة الطوية يسره لليسرى وجنبه العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والثاني الأعمال الصالحة. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن يكون لك سهم في كل عمل صالح. ولهذا من حكمة الله تعالى أن نوع العبادات، منها صلاة ومنها صيام ومنها صدقة إلى غير ذلك، فمن الناس من يسهل عليه الصيام ويشق عليه القيام فيشتغل بالصيام. من الناس على العكس من يكون الصيام شاقا عليه، إذا صام وجد كسلا وخمولا وفتورا عن الطاعات. فنقول اشتغل بطاعة أخرى، اشتغل بقراءة القرآن، اشتغل بقيام الليل، اشتغل بالصدقة. من الناس من يكون عنده مال وهو غني، نقول اشتغل بالصدقة، لأن أيضا الصدقة نفعها متعد. الصدقة ليست كالصلاة والصيام، الصلاة والصيام نفعهما قاصر، وأما الصدقة فنفعها متعد، والنفع المتعد أعظم ثوابا وأعظم أجرا من النفع القاصر. فعلى المرء أن يحرص على أن يكون له سهم في كل جنس من أجناس الطاعة، من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة القرآن وذكر إلى غير ذلك. نعم، الله أعلم.